بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة فتح مكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبب غزوة فتح مكة، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وتصالح مع قريش ألا يتقاتلوا، وضعوا الصلح 10 سنوات. ومن الصلح من أراد أن يدخل في حلف المسلمين يدخل، ومن أراد يدخل في حلف قريش يدخل. فدخلت بكر، قبيلة بكر، مع قريش، وبكر تقع جنوب مكة، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخزاعة مساكنها شمال مكة، شمال الحديبية، وإلى الآن مساكنهم فيها ويقال الخزاعي. فقتل رجل من بكر خزاعة، فأتى البكريون، قبيلة بكر، إلى قريش فساعدوهم في القتل، فنقضت قريش العهد، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد، من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف لا يقاتل لا هنا ولا هنا. فأتى خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه النصر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل في فتح مكة ففتحها. يعني لو قيل ما هو سبب غزوة فتح مكة؟ نقض قريش لصلح الحديبية. نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أي وجه إكرام الله عز وجل المسلم فيها أنه رجع البلدة وفتحها، وكان ممنوع من دخولها من قبل الكفار. نعم. وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. إعلاء دينه وإكمال نصرته، أن بيت الله الحرام أصبح تابع للمسلمين بعد أن كان مسيطر عليه الكفار، ففيه إعلاء كلمة الله. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر. يعني بعد صلح الحديبية خلاص انتهى القتال بين المسلمين وبين قريش، انتهى. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال غير قريش كتبوك. نعم. فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي. أيوة، يعني مكثوا في هذا الصلح ملتزمين به قريش 9 أشهر، ثم ذلك نقض الصلح. نعم. فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد منات، فبيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير. أيوة، ونوفل هذا أسلم رضي الله عنه. فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم، فاتبعتهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفلا بالحرم. يذكرون بالحرم، أنتم في الحرم لا تقتلوا أحدا. نعم. وقالوا اتق إلهك، فقال لا إله لي اليوم، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثأركم. قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. وقتلوا من خزاعة رجل يقال له منبه، رجلا ها وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه وتحصنت خزاعة في دور مكة فدخلوا دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة، فكان سيرده وأنه سيرده بغير سيرده وأنه سيرده بغير حاجة فكان ذلك. نعم وذلك نعم إلهنا نعم نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.